قواعد الفقه أن فروع الفقه فيها تنحصر. لما تكلم المصنف رحمه الله عن الأصول والقواعد الإجمالية التي كان يعتمدها الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء، أنهى هذه المنظومة بالكلام عن القواعد الخمس. وهذه القواعد الخمس تقدم الكلام عليها في القواعد الفقهية، وهي القواعد الخمس الكلية الكبرى. وهذه القواعد الخمس الكلية الكبرى هي التي ترجع إليها جميع القواعد الأخرى، وقد تقدم الكلام عليها في مقدمة الكلام على القواعد الفقهية. قلنا هذه القواعد الخمس الكلية أو الكبرى سميت بذلك لأن جميع القواعد الأخرى تندرج تحتها بواسطة أو بوسائط، فجميع القواعد الفقهية ترجع إلى واحد من هذه القواعد الخمس. كل القواعد الفقهية المذكورة في كتب الإشباه والنظائر ترجع إلى هذه القواعد الخمس، غير رجوعها إلى هذه الخمس إما أن يكون مباشرة، وإما أن يكون بواسطة، وإما أن يكون بوسائط، وقد تقدم الكلام. فلذلك هذه تسمى القواعد الكلية لأن القواعد الأخرى تدخل إليها. لذلك قال المصنف في البيت هنا: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. هذه القواعد الخمس التي سيذكرها لك المصنف بعد إن شاء الله، ذكر أي ذكر بعض العلماء أن فروع الفقه كلها تنحصر فيها، أن فروع الفقه كلها راجعة إليها، داخلة فيها، مندرجة تحتها. ذكر بعض العلماء أن فروع الفقه كلها ترجع إلى هذه القواعد الخمس، ولكن لا شك ولا ريب أن رجوع تلك القواعد، رجوع فروع الفقه كلها إلى هذه القواعد الخمس، لا شك أنه لا بد له من وسائط. بمعنى لا يمكن أن ترجع جميع فروع الفقه إلى هذه القواعد الخمس مع وضوح الدلالة. فروع الفقه كلها ترجع إلى هذه القواعد الخمس، إلى قاعدة اليقين يلزم الشك، الدراوي يزال المشقة، الجوب، اتصال العدل، محقق أمور مقاصدها، وترجع واضحة. بل لا شك أن رجوعها إلى هذه القواعد الخمس لا يخلو من وسائط، يعني أن بعض الفروع تدخل في قاعدة فقهية، وتلك القاعدة تدخل في قاعدة أخرى، وتلك القاعدة ترجع إلى هذه القاعدة. إذن بعضها يكون رجوعه واضح الدلالة، وبعضها قد لا يكون واضح الدلالة، وإنما يرجع إلى هذه إلى واحد من هذه القواعد بواسطة قواعد أخرى أو بوسائط، بواسطة قاعدة أو قاعدة على حسب. إذن فرجوع فروع الفقه كلها إلى هذه القواعد لا يخلو من تكلف، إلى آخره كما قال السبكي رحمه الله. قال: ذكر أن فروع الفقه فيها تحصر. ما هي هذه القواعد الخمس؟ أولها قال: وهي أي الأول منها اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع. إذا أول هذه القواعد الخمس، عليك السلام ورحمة الله. كيف سعد الكريم؟ آنيت تأخرت. إذا أول هذه القواعد الخمس اليقين لا يزول بالشك. عبر عن المصنف قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع. إذا أولها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد المعروفة المشهورة عندكم، ويعبر عنها بعبارات كثيرة مختلفة والمعنى واحد. يقال عنها: اليقين لا يزول بالشك، الشك لا يزيل اليقين. وفي القواعد الفقهية تقدم أن المصنف عبر عنها: الأصل بقاء ما كان على، وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. المراد به هذه القاعدة اللي هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، إذن قاعدة معروفة. إذن أولها اليقين لا يزول بالشك، إذن فمعنى هذه القاعدة أن الشك غير معتبر وأنه ملغى في الشريعة، وإنما يستصحب اليقين الذي كان قبل الشك. إذن فإذا شككنا في أمر من الأمور كائنا ما كان، فالأصل الذي يجب على المرء أن يتمسك به اليقين الذي كان قبل حصول الشك. لا الشك وقبل الشك شيء متيقن منه، فالأصل أن تتمسك باش باليقين الذي كان قبل الشك، وهذا الشك الذي عرض ملغا غير معتبر، لا تعتبره ملغا، وإنما اعتبر اليقين الذي تقدمه. لذلك نقول اليقين لا يزول بالشك. إذن إذا شككت في أمر وقبل أن تشك فيه كان عندك أمر متيقن منه، كان عندك حكم متيقن منه قبل الشك، ما هو الذي تعتبره؟ اليقين. الشك نقول اليقين لا يزول بالشك، بمعنى هذا الشك الذي طرأ لا يزيل، لا يرفع لك اليقين الذي سبق. هذا الشك الذي طرأ وعرض عليك شكي ديرتي لا يرفع ولا يصرف لك اليقين الذي سبق. إذن فاليقين هو المعتبر وهو الذي يجب أن تعمل به. لذلك قال الإمام المقري رحمه الله يوضح هذه القاعدة، وتقدمي تعريف القاعدة لغة واصطلاحا، كتبتموها فيما تقدم لغة القاعدة الشيء المستمر في اللغة. أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره، أساس الشيء الذي قلنا سواء كان حسيا أو معنويا، حسيا كقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم قواعد الدين، قواعد النحو، قواعد الأصول، هذه قواعد حسية، أو كانت أو قاعدة معنوية، أو كانت القاعدة حسية كقواعد البيت، أي أساس البيت، أو قاعدة الشجرة أساسها، أو الأركان الأربعة تسمى القواعد الأربعة اللي هي الأخشاب الأربعة التي يقوم عليها الشيء، ولا حسا. واصطلاحا تقدم لنا أن في تعريفها خلافا بين العلماء، فمذهب الجمهور أن القاعدة الفقهية أمر كلي تنطبق عليه جميع جزئياته، تفهم أحكامها منها، وعند الأحناف القاعدة أمر أغلبي أو أكثري. ذكرنا سبب الخلاف، سبب الخلاف أن الأحناف اعتبروا الاستثناءات التي تكون لكل قاعدة فقالوا هي أمر أغلبي، والجمهور لم يعتبروا الاستثناء فقالوا هي أمر كلي. تقدم كلام عليه لا نعيد الكلام عليه. إذن قلنا الإمام المقري رحمه الله يوضح هذه القاعدة فيقول الأصل في الأحكام اليقين، الأصل في الأحكام أنها تعتبر باليقين، أن يكون المعتبر فيها هو العلم واليقين. إذن فالأصل في الأحكام كلها الأسباب والبراءة وما يتعلق بذلك باش كتبت باليقين. إذن الأصل في الأحكام خاصة العلم، أش معنى العلم؟ اليقين، هذا هو الأصل. ولكن لما كان العلم متعذرا في غالب الأحيان أقيم الظن مقامه. اليقين هذا أمر متعذر ولا لا؟ اليقين أمر متعذر، هذا الشيء راه كيدير الأمر هذا حساسية، وحتى كيكون فيهم ذاك البرغوث وداك الشيء. نعم؟ وسخات الموضوع. ما عرفت منين جات من برا، دوك كيبقى محلول ودخل. إذا قلنا الأصل في الأحكام اليقين، الصلاة والزكاة ولا غيرها من الأحكام الشرعية الأصل خاصه يكون معتبر فيها اليقين. إذن الأصل أن يعتبر فيها العلم واليقين، ولكن اعتبار العلم واليقين أمر صعب، أمر متعسر أو متعذر. نعم متعسر وقد يكون متعذرا، فلما كان اعتبار اليقين أمرا متعسرا أو متعذرا اعتبر الشارع الظن مكانه. إذن فيكفي الظن في الأحكام، الأحكام يكفي فيها الظن، لأن حصول اليقين فيها أمر صعب. وش نقلن؟ إذن فلما كان حصول اليقين في الأحكام لخص تكون متيقن على أنك صليت كذا وكذا، والطهارة تكون متيقن 100%، فهذا أمر قد يتعثر على العبد. فلذلك الشارع خصص وقال لنا يكفيكم الظن، غلبة الظن، الظن الراجح يقوم مقام العلمي، ولا يشترط اليقين إلا في أمور يسيرة. واضح لم يكن؟ وألغى الشارع الشك. إذن الشرع ديالنا اعتبر اليقين بل هو الأصل، ولكن لما كان متعسرا أو متعدرا أقيم الظن مقامة، فكان الظن له حكم اليقين معتبر، ولكن الشك غير معتبر في شرعنا، ألغاه إلا في صور نادرة. لذلك كلام الأبياني رحمه الله سيأتي أن الأصل في الأحكام أنه لا يشترط فيها اليقين، بل يكفي فيها غلبته إلا نادرا، إلا بعض الأشياء اللي اشترط فيها الشارع اليقين ولم يعتبر فيها الظن، ولكن هذه صور نادرة كالشهادة. الشهادة عند القاضي في القضاء، فالقاضي لا يكتفي بشهادة العدل الواحد. إذا كان عندنا عدل واحد، هل يكتفي القاضي بشهادته؟ مع أن العدل يغلب على الظن صدقه، الرجل العدل المأمون الثقة يغلب على الظن صدقه، ومع ذلك لا تعتبر شهادته لأنه واحد. إذن ففي هذه الصورة اعتبر الشارع اليقين، وهذا من النادر الذي اشترط فيه الشارع اليقين، وإلا الغالب هو أن الظن يكفي. والشك ألغاه الشارع إلا في النادر، الشك حتى هو ملغى شرعا إلا في بعض الصور النادرة. إذن كان بعض الصور النادرة اعتبر الشارع فيها الشك، نعم، فأمر الشارع بالنبح من الشك في النجاسة. من شك هل مسته نجاسة فقد أمر الشارع بأن ينضح توبة. وكذلك عند مالك في رواية عنه أمر الشارع بالطهارة عند الشك في الحدث، فمن تطهر وبعد ذلك شك في الطهارة ففي رواية عن مالك أنه مأمور بإعادة الوضوء، لأن الشك عندهم من النواقض والشك في الحدث. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مثل بها الآن. إذن واضح كلام. إذن الأصل في الأحكام ما هو المعتبر أصلا أصالة؟ اليقين. ولكن اليقين متعدد، لما كان متعدد تخفيفا الشارع خفف علينا فقال لنا يكفيكم الظن. إذن فلا يشترط في الأحكام العلم واليقين، وإنما يكفي الظن إلا في بعض الصور النادرة فيشترط. والشك ماذا فعل الشارع؟ ألغاه ولم يعتبره إلا في صور نادرة جدا. من فروع هذه القاعدة، هذه القاعدة الفقهية اللي هي اليقين لا يزول بالشك، لها فروع تتجلى فيها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. من فروعها من شك في الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا، ماذا يفعل؟ يبني على المتيقن منه، هذا إذا لم يكن له كان عنده شك، فهو متيقن من أنه صلى ثلاثا وشاك هل هذه الركعة هي الرابعة أو لا. إذن فكون هذه الركعة التي يصلي فيها ثالثة أمر متيقن، وكونها رابعة أمر مشكوك فيه. ما الواجب؟ أن يبني على اليقين، أن يعمل باليقين وأن يزيل الشك، إلا إذا غلب على ظنه فهذه مسألة أخرى فيرجح غلبة ظن. وفروع القاعدة كثيرة جدا. إذن فمتى طرأ على العبد شك في مسألة فإنه يقدم اليقين على الأصل فيها. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في الذي شك في الصلاة أخرج منه شيء أو لا، قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من الشك. شك أخرج منه شيء أو لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج. إذن لا يعتبر الشك، هذاك الشك ما يعتبرش، لا يخرج من صلاته ولو شك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المقصود حتى يتيقن. إذن فدل هذا الحديث على أن اليقين هو المعتبر وأن الشك ملغى. مفهوم السير. ومما ذكره العلماء هنا أن الشك ملغى في المانع ومعتبر في السبب والشرط، أن الشك ملغى في المانع ومعتبر في السبب والشرط، في المقتضي اللي هو السبب وكذلك في الشرط. فإذا شككنا في وجود مانع، المانع اش كيدير؟ المانع ينتفي معه الحكم ولا يثبت معه الحكم؟ ينتفي معه الحكم. المانع يمنع وجود الحكم، تسمى مانع. إذن المانع ينتفي معه وجود الحكم، فإذا شككنا في وجود مانع في ثبوت مانع ينتفي الحكم ولا لا ينتفي؟ لا ينتفي. هذا هو معنى إلغاء المانع، إلغاء الشك في المانع، لا ينتفي الحكم. المانع يؤثر انتفاء الحكم، فإذا شككنا في وجوده لم نكن متيقنين من وجوده ينتفي الحكم ولا لا؟ لا ينتفي الحكم. فإذا شككنا في وجود المانع فلا ينتفي الحكم، واضح؟ على أن الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع، فأنت مسك هذا الأصل اليقين متيقن اللي هو عدم أنه ما كاينش مانع منه، واضح كلام. وإذا شككنا في السبب هل نرتب عليه المسبب؟ لا نرتب عليه المسبب، علاش؟ لأن الأصل عدم السبب. وإذا شككنا في الشرط هل نرتب عليه المشروط؟ لا، لأن الأصل عدم الشرط. وهذا ما تمسك به المالكية في مسألة الطهارة وسنذكرها. مثال ذلك، من شك في الطلاق، شخص رجل تزوج بامرأة عقد عليها يقينا ثم شك هل طلقها أو لا، هذا الشك الآن عنده فالشك في المانع، لأن الطلاق مانع من الاستمتاع بالمرأة المنكوحة، الطلاق مانع من الاستمتاع بالمرأة يا قتيل. شك في الطلاق الذي يمنعه من الاستمتاع بالمرأة، هل يترتب على هذا الشك انتفاء الحكم اللي هو الاستمتاع؟ نقول لا يحل لك الاستمتاع، على سبيل أنه شك في المانع فلا ينتفي معه الحكم الذي هو حلية الاستمتاع بالمرأة المنكوحة. أو في السبب، كمن شك في دخول الوقت هل دخل الوقت أو لا، دخل وقت الصلاة فهل يثبت إيجاب الصلاة المسبب؟ لا يثبت. شك في الطهارة فهل يترتب عليه المشروط؟ طهارة شرط للصلاة، فهل يترتب عليه المشروط اللي هو صحة الصلاة؟ لا يترتب عليه المشروط الذي هو صحة حتى يتطهر. وش نقول لنفسي؟ واضح؟ المراد أن الشك غير معتبر، اليقين نتمسك به الشك غير معتبر. واحد مزوج بمرأة وشك، ياك ما طلقتها البارح وما عقلت على راسي، لا الشك ديالو غير معتبر، تبقى المرأة ديالو هي الزوجة ديالو. واحد وصل الظهر شك، دخل الوقت مازال ما دخلش، ما عرفش، واش نقولوا ليه الصلاة واجبة عليك؟ لا مازال ما واجبش عليك، حتى يتيقن من دخول الوقت. شخص بغى يصلي ويشك بلاتي واش موضي ولا موضي، شك بعدا في الطهارة هل هو متطهر أو لا، هل يصلي مع الشك؟ لا. لهذا الرواية اللي عند مالك أن الشك من نواقض الوضوء، تقدم لنا أن مالك روي عنه في هذه المسألة الفقهية رواية، هل الشك في الحدث ينقض الوضوء أو لا؟ هل الشك في الحدث معتبر أو لا؟ روايتان عنه رحمه الله. الرواية الأولى وهي المشهورة من مذهب مالك أن الشك في الحدث ينقض الوضوء، وأن من شك في الحدث يجب عليه أن يتطهر. لماذا؟ قال لك لأنه شك في الشرط، والأصل عدم الشرط، لأنه شك في الشرط والأصل عدم، إذن فنتمسك بالأصل الذي كان قبل الطهارة اللي هو عدمها، اللي كان قبل الوضوء اللي هو عدم. فلذلك قال لك الشك في الحدث يجب معه الوضوء من نواقض الوضوء. ورواية أخرى عن مالك ونصرها ابن عرفة، الإمام ابن عرفة من المالكية نصر القول الثاني، وهي رواية عن مالك أيضا أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء، ورد ذلك بوجهين. الوجه الأول أن المراد باليقين الذي يتمسك به آخر شيء متيقن منه، فإن تيقن العبد الطهارة فإنه يتمسك بهذا اليقين، وشك في الحدث فإنه يتمسك باليقين وهو طهارة حتى يصرفه عنه صارف، واضح؟ الدليل الثاني حديث لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يزرع، فإن الشارع ألغى الشك هنا ولم يعتبره وإنما اعتبر اليقين، مع أن هذا شك في الحدث، شك أخرج منه شيء ولكن الشارع لم يعتبره. إذا واضح، إذا هذه القاعدة، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال المصنف مشيرا لها، وهي اليقين حكمه لا يرفع، حكمه أي حكم اليقين لا يرفع للشك، بل يتبع حكم اليقين، بل حكم اليقين يتبع. القاعدة الثانية قال المصنف وضرر يزال، يعبر عنها العلماء بقولهم الضرر يزال، الضرر. وأصلها ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، الأصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر ومن فمط وغيره. إذن كلما وقع ضرر فإن الشارع يزيله. من فروع هذه القاعدة شرع الزواجر كالحدود. إذن لماذا شرع الشارع الحدود؟ لإزالة الضرر، من زنى يقام عليه الحد، من سرق تقطع يده، علاش شرع هذه الحدود؟ لرفع الضرر، لئلا يهتك شخص عرض شخص آخر، لئلا يسرق شخص آخر. إذن فالحدود من فروع قاعدة، كذلك وجوب الضمان على المتلف. شخص أتلف لك سلعة، واحد تلف لك حالة وجب عليه أن يضمن، خذ الهاتف ديالك ورماه، أتلف لك شيئا يجب عليه أن يضمن، على الشارع أوجب عليه الضمان لئلا يضر بالآخر. ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بأخف. إذن الضرر يزال كلما وقع ضرر في الشريعة فإن الشرع يزيله يرفعه، كلما وقع ضرر الشرع يرفع ذلك الضرر، لذلك شرعت كثير من الأحكام لأجل إزالة الضرر عن الناس، وهي قاعدة واضحة لا ضرر ولا ضرر. القاعدة الثالثة والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم المشقة تجلب أو تجلب التيسير. تقدم لنا جالب من باب ضرب ومن باب قتل، يقال جالب يجلب وجلب يجلب، المشقة تجلب التيسير وتجلب التيسير. دليل هذه القاعدة قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج إنما مع العسر يسرا، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، وقد تقدم الكلام عليه كذلك في القواعد الفقهية لابن عثيمين رحمه الله. شو معنى هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير؟ أي أنه كلما وجدت المشقة حسا وجد التيسير شرعا، كلما وجدت المشقة وجد معها التيسير، أي أمر عرضت فيه مشقة إلا ونجد الشريعة قد يسر فيه. فأمر الشارع أصالة العبد أن يصلي قائما، فإن كان لا يستطيع أن يصلي قائما كان في صلاته وهو قائم مشقة، فإن الشارع خفف عليه تيسير يسر عليه، قال له صلي جالسا. فإن كان في صلاته وهو جالس مشقة، مشقة معتبرة، فإن الشارع يسر له خفف عليه مرة أخرى، فقال صلي على جنب وهكذا، صلي قائما فإن لم تستطع جالسا. شرع الشارع حكم الصيام في الأصل ميسرا، شهر في السنة كلها، من لم يستطع الصوم، من كان عاجزا عن الصوم فليطعم عن كل يوم مسكين، من كان عاجزا عن الإطعام لا شيء عليه. إذن تكاليف الدنيا في الأصل ميسرة، وإذا طرأ عارض زيد في التيسير، المشقة كلما وجدت وجد معها التيسير. لذلك الشارع شرع لنا في السفر جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، علاش؟ تيسيرا، لأن السفر مظنة للمشقة. وأباح لنا الإفطار في رمضان للمسافر، لماذا؟ من باب التيسير، لأن المشقة لأن السفر مظنة. وسن لنا قصر الصلاة الرباعية في السفر. لماذا؟ لأجل وهكذا المشقة تجلب. قال الإمام القرافي رحمه الله عند ذكره لهذه القاعدة ذكر فائدة، قال لك المشاق تنقسم إلى قسمين، قسم لا تنفك عنه العبادة، وقسم تنفك عنه. راه هذيك كدير داك الشيء تما، هذاك الشيء راه غيضركم. إذا شي واحد يخرجه ويسد الباب برا كاع لتحت ويسد هذاك الباب برا، سمعتي سعد كريم؟ برا وسد الباب كاع. إذا الإمام القرافي يقول المشاق قسمان، قسم لا تنفك عنه العبادة وقسم تنفك عنه. قسم لا تنفك عنه العبادة بمعنى لا يمكن أن يخرج عنها، وهو الذي يسميه العلماء المشقة الخفيفة. قسم لا تنفك عنه العبادة، شمع لا تنفك عنه؟ بمعنى أن العبادة شرعت معه، شرع هذه المشقة شرعت مع هذه العبادة. الله تعالى شرع هذه العبادة مع المشقة، بغاك بغى منك هذا النوع من المشقة. واش من الكلام؟ المشاق قسمان، قسم لا تنفك عنه العبادة، أي أن الشارع قصده بالتكليف، يعني بغى منك الشارع هذه المشقة، هذه المشقة هي العبادة، كالاستيقاظ لصلاة الصبح في الليلة الباردة، في نوع من المشقة، في شوية المشقة، تفيق الفجر والليلة باردة، في نوع من المشقة، ولكن هذه المشقة مقصودة شرعا، مشقة قصدها الشارع، هذه كسموها مشقة خفيفة، المشقة الخفيفة، هذه راه مشقة، ولكن ماشي مشقة تذهب أحد الضروريات الخمس، لا، لا تذهب أحد من الضروريات الخمس. إذا هذا القسم، القسم لا تنفك عنه العبادة، أي أن العبادة شرعت معه. الله تعالى من اللي شرع الصلاة، وشرعنا صلاة الصبح، وصلاة الصبح ضروري غتكون في البرد وغتكون في الصيف، لا بد، وشرعها في وقتها. إذا فشرع الشارع هذه العبادة مع هذه المشقة، إذا هذه تسمى مشقة خفيفة. ما حكمها؟ حكم هذه المشقة غير معتبرة، حكمها غير معتبر، أي ليس معفوا عنها، بل يجب على العبد أن يفعلها، المشقة هذه شرعت يجب. أو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فيه مشقة، فيه تغرير بالنفس، راه ممكن تموت، ولكن الشارع شرع العبادة مع هذه المشقة. هذا القسم لا تنفك عنه العبادة، عبادة الجهاد، الجهاد عبادة، عبادة الجهاد شو ممكن تكون بلا مشقة؟ الجهاد نفسه مشقة، قد يؤدي بالنفس للهلاك. إذا هذا القسم أول قسم لا تنفك عنه العبادة، علاش؟ لأنها شرعت معه، العبادة مشروعة مع هذه المشقة، بمعنى هذه المشقة بحد ذاتها هي العبادة. فهمنا كلام؟ هذا النوع من المشقة هل يعفى عنه؟ لا يعفى عنه إجماعا، بل هو عبادة لله تعالى. القسم الثاني قسم تنفك عنه العبادة، قسم تنفك عنه العبادة. هذا القسم الذي تنفك عنه العبادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الثاني الذي تنفك عنه العبادة يتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون أن تكون هذه المشقة في الضروريات، قسم تنفك عنه العبادة، هذه المشقة التي تنفك عنها العبادة أو هذا القسم من المشقة الذي تنفك عنه العبادة إما أن يكون في الضروريات وفي حاجته في التحسينيات. إذا كان في الضروريات ما حكمه؟ معفو عنه بالإجماع، إذا كان في الضروريات فإن الشارع قد عفى عنه بالإجماع. مثال ذلك كما إذا كان فيه إزهاق نفس أو إضرارها، مثال ذلك كأكل الميتة للمضطر، أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة فيه ضرر، في مشقة، في ذلك حرمه الإسلام، أو أكل لحم الخنزير، ولكن هذه المشقة اللي هي أكل الميتة جاءت في محل الضروريات، شد النفس، جاءت في محل الضروريات اللي هو حفظ النفس. فمن خشي على نفسه الهلاك فإن هذه المشقة غير معتبرة، معفو عنها بالإجماع. المشقة معفو عنها بالإجماع، علاش؟ لحفظ النفس. فلما كانت المشقة في الضروريات عفي عنها بإجماع العلماء لأنها جاءت في محل الضروريات. فلحفظ النفس يعفى عن أكل الميتة مع أنها في الأصل محرمة. واضح لنا. القسم الثاني أن تكون المشقة في تتميميات تحسينيات، يعني في مسائل الفضلة الزائدة، أن تكون المشقة في محل التتميميات والتحسينيات، حكمها لم يعفى عنها إجماعا. إذا كانت في مرتبة التتميميات والتحسينيات يعني تكميليات فليس معفوا عنها بالإجماع، بمعنى لا يعفو الشارع عنها. مثال ذلك كالوضوء وقت البرد، الوضوء توضأ في وقت البرد، توضأ في وقت البرد في نوع من المشقة ولا لا؟ وقت البرد انت ياك تهزك مامك وتوضأ في نوع من المشقة، ولكن المشقة كاينه إذهاب نفس، إذهاق روح، إضرارها، النقص منها. لا، ما كاين إزهاق روح ما كاين الإضرار بها. إذا شنو كاين؟ بغيتي تقصون وصافي، ما بغيتيش. إذا فاش تتميمية تكميلية شي حاجة زايدة من الفوق، شنو الحكم ديالها؟ لم يعفى عن هذا الإجماع. القسم الثالث أن تكون المشقة في مرتبة الحاجيات. وأنتم ما كتعرفوا الفرق بين الحاجيات والتتميميات والتتميميات. الحاجيات واسطة بين الضروريات وبين التتميميات. الحاجيات هي الأشياء التي يؤدي فقدها إلى ضيق وحرج ولا يؤدي فقدها إلى ضرر. الضروريات يؤدي فقدها إلى ضرر، الحاجيات لا يؤدي فقدها إلى ضرر ولكن يؤدي إلى ضيق ومشقة وحرج وحرج. أما التتميميات فلا يؤدي فقدها إلى ضرر ولا إلى ضيق، فما يؤدي فقده إلى الضرر فهو الضروري الذي قد اشتهر، وما إلى ضيق يجر فقده فذاك حاجي وهذا حده. إذن فالحاجي هو الذي يؤدي إلى الضيق، والضروري يؤدي والضروري يؤدي فقده إلى ضرر. إذن الحاجيات اللي هي واسطة بين الضروريات والتتميميات، إذا كانت المشقة فيها فهل هي معتبرة؟ فهل هي معفو عنها وغير معفو عنها؟ محل خلاف بين العلماء. مثال ذلك كمن كان مريضا مرضا خفيفا، واحد كان مريض مرض خفيف شي مرضني، فهل يباح له الإفطار في نهار رمضان؟ هل يجوز له أن يتيمم وأن لا يتوضأ؟ وهكذا من كان مريضا مرضا خفيفا. احنا متفقين على أنه إن كان مريضا مرضا شديدا يؤدي به الصوم أو الوضوء إلى الإضرار بالنفس لا خلاف في أنه يأخذ بالرخصة، ولكن إذا كان مريض مرض خفيف يعني في مرتبة الحاجيات، مريض نعم ولكن مرضا خفيفا يؤدي به إلى حرج ولكن لا يؤدي إلى ضرر، فهل يجوز له حينئذ العمل بالرخصة أو لا؟ هل هذه المشقة معفو عنها أو غير معفو عنها؟ محل خلاف بين العلماء. لذلك كثير من الفروع الفقهية تلقوا العلماء مختلفين فيها بسبب الخلاف في هذا الأصل. كثير من الأحكام الفقهية اختلف فيها العلماء والفقهاء بسبب الخلاف في هذا الأصل، أن هذه المسألة تدخل في باب الحاجيات وباب الحاجيات قيل معفو عنه، وعلى من قال بأنه معفو عنه يجوز له أن يفعل ذلك، وعلى من قال من العلماء ليس معفو عنه لأنه في مرتبة الحاجيات لا يجوز له. فلذلك يكون الخلاف في الفروع الفقهية بسبب الخلاف في المسألة هل يعفى عن المشقة في باب الحاجيات أو لا. فمن قال نعم أباح، ومن قال لا لم يبيح. وصلت لمن؟ إذن هذا باختصار ما تعلق به. هذه القاعدة هي قاعدة المشقة سلوب التيسير. فرض بعد ذلك وبعد فوائد الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. وهذه خمس قواعد ذكر البيت، يعني أن فروع الفقه كلها تنحصر في هذه، يعني أن عودة. يعني أن فروع الفقه كلها تنحصر، لا يعني أن فروع الفقه كلها، هذه اللي بقالك قلتي كلها قلنا لا، وقلتي كلها قلنا لا، بخالك النص. إذن بالنص توكيد ديال فروع، يعني أن فروع كلها، الفروع كلها توكيد الفروع، يعني أن فروع الفقه كلها تنحصر في هذه الخمس التي سيذكرها قريبا. ومعنى انحصارها فيها أن فروع، أن الفروع كلها مستخرجة منها بالنظر، مستخرجة منها بالنظر، إما بواسطة أو بوسائط. وأشار إلى تعداد أشار إلى تعداد القواعد الخمس بقوله: اليقين لا يزول بالشك، وهي اليقين حكمه لا يرفع. يعني شيء مثال، إن بواسطة شنو بواسطة؟ شيء مثال. كنا متنا إلى عقلته في سبعة تقدم كما قال شقية، متنا الوسائط واسطة، شيء يرجع إلى قاعدة والقاعدة تدخل في قاعدة أخرى، وبعد ذلك كالحبل. إذا بيعت الناقة مع حملها جاز البيع، وإذا بيع حملها استقلالا لا يجوز البيع، كحامل إن بيع حمله امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. هذا يدخل هذه المسألة الفقهية، سمعت المسألة الفقهية؟ بيع حملها استقلالا لا يجوز، وبيعها مع حملها جائز. هذه المسألة الفقهية تدخل في قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قد يثبت الشيء تبعا لغيره ولا يثبت استقلالا. هذه القاعدة يمكن أن ترجع إلى قاعدة الضرر يزال، فرع فقهي يدخل في القاعدة اللي هي يثبت الشيء تبعا ولا يثبت استقلالا، وهذه القاعدة ترجع إلى قاعدة الضرر يزال. علاش لا يثبت استقلالا؟ لأن فيه ضررا ولا لا؟ فيه ضرر، فيه غبن، فيه غرر، انت كتشري البطن اللي فيه، فإن ولد أعرج أو أعوج أو مريض أو ميت، إذن فيه ضرر ولا لا؟ فلإزالة ذلك الضرر حرمه الإسلام. إذن هو فرع فقهي يرجع لقاعدة، والقاعدة تدخل في قاعدة أخرى، وهذا أمثلة كثيرة. وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. يعني أن الأولى من القواعد الخمس هي أن حكم اليقين لا يرفع بالشك، بل يتبع حكم اليقين، بل يتبع حكم اليقين، حكم اليقين أي يستصحب ويلغى الشك، أي يستصحب ويلغى الشك، لأن القاعدة الشرعية أن الشك يلغى عند جميع العلماء، ويستصحب الحال الذي كان قبله. قال المقري: قاعدة المعتبر في الأسباب والبراءة، وكل ما تترتب وكلي لا خطأ في الأسباب والبراءة وكلي، وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم يكفيه النحو. شنو المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام؟ من المعتبر في كل ما تترتب الأحكام العلم، هذا هو الخبر. يعني العلم مش مراد اليقين، العلم أي اليقين. ولما تعذر في أكثر الصور حصول اليقين متعذر ولا لا؟ في أكثر الصور يتعذر اليقين، لكن كلفنا الناس باليقين راه نشقوا عليهم، إلا قلنا لهم خاصك تكون متيقن 100% عدير كذا، في مشقة بلا شك. نعم. ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه مقامه, مقامه إلى القيت. شوفي مثل أحيانا مقام أحيانا مقامة. إلى القيت أقيم ولا أقام, لقيت الرباعي قل مقامه, للقيت الثلاثي قام مقامه, للقيت الثلاثي قام هذا الشيء مقام شيء آخر. إلى القيت الرباعي أقيم ولا أقام ولا الهمزة قل مقامه, لأن مقام هذا اسم مفعول ديال الرباعي, ومقام اسم مفعول أو مصدر ميمي ديال الثلاثي. نعم. ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه, فبقي الشك ملغا على الأصل إلا أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتباره, كالنضح من الشك في إصابة النجاسة, وكالوضوء من الشك في الحدث عند مالك. وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعي والباجي اليقين, والباجي اليقين, وعند النعمان وابن الحاجب لا, عند الشافعي والباجي ابن, لأن الشافعي الياء ديالو ياء نسب, والباجي ياءه باستياء النسب ياء في الكلمة. وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعي والباجي اليقين, وعند النعمان وابن الحاجب الظن. قال الأبياري: الأصل اتباع الظن مطلقا, حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك, منع القضاء بشهادة العدل وإن غلب على منع من ذلك, أي منع من العمل بالظن. الأصل هو اتباع الظن, ما لم يرد من الشرع منع من العمل بالظن. نعم. وإن غلب على الظن صدقه, وهذا مما قدم فيه النادر. قدم فيه النادر. شنو هو النادر الذي قدم؟ اليقين, العمل باليقين. نعم. وأما الشك فساقط الاعتبار إلا في النادر. فساقط الاعتبار. فأما الشك فساقط الاعتبار إلا في النادر, كنضح من الشك في إصابة النجاسة. كنضح من شك. كنضح من شك في إصابة النجاسة, وغسل اليدين عند القيام من وغسل معطوف على نضحي, كنضحي وغسلي. وغسل اليدين عند القيام من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام من استيقظ أن يغسل يديه ثلاثا. هذا هو الشك ولا لا؟ إذا فاعتبر الشارع الشك هنا, فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا شك مشكوك فيه واستنتقم. إذا فأمر الشارع بغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء, فاعتبر الشارع الشك هنا. إذا اعتبار الشك هنا من الصور النادرة جدا. ومن فروع هذه القاعدة لزوم البناء على اليقين لمن شك ثلاثا أو أربعة, يعني في الصلاة ولا في الطواف ولا. فإن المتيقن ثلاثة. نعم. لأن الأربعة وجبت بيقين, فلا تبرأ منها إلا بيقين. قولي سد الباب هذا اللي غيقول لي. ومنها لزوم البينة للمدعي, لأن الأصل براءة ذمة المدعي. كذلك لزوم البينة للمدعي من فروع القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عملا بهذه القاعدة ولا لا؟ لأن المدعى عليه الأصل هو براءة ذمته. جاء واحد ودعاك للقاضي قال لك سي ضربتيني ولا ديتي لي كذا وكذا, الاصل هو ان الذمه ديالك انت بريئه, الاصل انك ما درتي والو, انك غير متهم. اذا فانا الان بغيت نملا الذمه ديالك وبغيت نشغلها بواحد التهمه معينه اللي خاصني نجيب دليل. اذا فلذلك الاصل هو اليقين, الاصل المتيقن منه هو براءه ذمتي حتى تثبت عمارتها بقطع اليقين. هادشي علاش الشارع امر المدعي باش بالبينه, وما امرش المدعى عليه بالبينه. علاش؟ لان المدعى عليه معاه الاصل. شنو هو الاصل؟ هو براءه الذمه. الاصل ملي ما درتش والو, كتقول لي انت درتي شي حاجه غتنقلني عني الاصل. هذا الدليل. لان الاصل براءه ذمه المدعى عليه, فلا تؤمر الا بيقين. والاصل في هذه القاعده قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يجد بين اليتيه شيئا انه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قاله القرافي في الغيث الهانع. قاله العراقي في القرافي. قاله العراقي في الغيث القرافي. كيفاش القرافي؟ خطا. هذا الغيث الهانع في شرح جمع الجوامع ديال ولي الدين العراقي. قال اسمه قال حلول هذه القاعدة تشتمل. حلول صاحب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. حلول. قال حلول وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب، وتندرج فيها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط. مقتضي بالياء. مقتضي هو السبب. المقتضي هو السبب. قلت ومعنى ذلك أن ومعنى ذلك قلت ومعنى ذلك أنا إذا شك أننا زعما. وقلت ومعنى ذلك أننا إذا شك أن قلت كان معنى ديالها أننا إيش رح تهلك في القرآن كل جو مع المرة أن وجوتها جائز أن الذي حد يحدث النونين. قلت ومعنى ذلك أن إذا شككنا في المانع ينتفي الحكم. شوفوا هذا الكلام هذا تأملوا في الكلام زين عاود سيب شوية. قلت ومعنى ذلك أن إذا شككنا في المانع ينتفي الحكم. شو يشرح لي كذا؟ من يشرحه؟ قول السيف. ومعنى ذلك أن إذا شككنا في المانع ينتفي الحكم. زيد شوية باش توضح لهم. زيد شوية. لأن ثبوته منتفي قبل الشك، وإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب. لأن هذا بعيها الدور. شو يظن هذا؟ أنا أشرح له هذا. يعني عند وجود الشك في المانع. لا يوجد يعني لا يثبت الحب. لا يثبت. ما أنا لا يثبت ما فهمت. عطيتكم غويلة إذا أنتم ولا تكفي. مثلا إذا شككنا في حدث. حدث ماشي مانع. هذاك شرط. كنت بالمانع. طلاق. يعني مثل الطلاق. يعني شككنا في الطلاق الذي هو مانع للوصل. يعني فلا ينتفي الحكم يعني بجواز الوصل. وش عندك تما أنت؟ قرأ شوف. أن إذا شككنا في المانع زيد. نعم نعم العكس لا ينتفي الحب. وقد ينتفي الحب. إذا شاش بغيتكم تشرحوها. قول السي عبد الكريم اش بالك؟ لا عكس ما يطلعوا. هذا خطأ مطبع يزيدوا لا كاين واحد لا تما ساقيطة. لا ينتفي الحكم. لذلك يصعبوا فهموها وتأتي توضيحها في الأمثلة. شوف قرأ المثال، المثال ديال المانع، المثال الأول. قولها عبد الكريم المثال. فإن مثال الشك في المانع الشك في الطلاق. يب شوية مثال الشك في المانع زيد. الشك في الطلاق فإنه لا ينتفي به. فإنه لا ينتفي به الحكم الشرعي. لا ينتفي به. شفت عبد الغني في المثال. فإنه لا ينتفي. إذا لا ساقطة. شايف المعنى غير. عود ومثال. قلت ومعنى ذلك أن إذا شكنا في المانع لا ينتفي الحكم. نعم. لأن ثبوته منتفي قبل. لأن ثبوته. لأن ثبوت المانع ثبوته الضمير كيرجع للمانع. لأن ثبوت المانع منتفي قبل الشك. قبل من شكوا فيه قبل كان موجود ولا كان غير موجود؟ لا كان منتفي. ثبوته كان منتفي قبل. إذا فنتمسكوا بالأصل اللي هو عدم ثبوته انتفاؤه. لا شو نقوله مثلاً في المانع مثلاً في مثال الطلاق ينتفي الحكم أي حكم الطلاق. إيش معنى حكم الطلاق؟ يعني ينتفي هذا الحكم. المانع يمنع المانع نفسه. المانع يكون مانعا لغيره لا لنفسه. هنا عند الشك في هذا إذا شك في نفس الطلاق. لا يقع الطلاق. إذا المانع أثر في نفسه. لا لا خلاص هذا غلط. لذلك في المثال عندكم شوف المثال مني مثل باش مثل شك في الطلاق زين لو لا ينتفي به شنو هو الحكم؟ حكم زين واستمرار العتمة يعني ما يمكنش يكون الشريع الشيء مانع من نفسه يكون الشريع الشيء مانع من غيره. مانع لهذا مانع لهذا او سبب لهذا السبب غير المسبب والمانع غير الممنوع زين. وان شككنا في السبب لا نرتب المسبب لأن عدمه متيقن قبل الشك وإن شككنا في الشرط لم نرتب المشروط لأن عدمه متيقن قبل الشك. مثال الشك في المانع: الشك في الطلاق، فإنه لا ينتفي به الحكم المتيقن الذي متيقن فإنه لا ينتفي به الحكم المتيقن الذي هو استمرار العثمة وحلية الاستمتاع وحلية الاستمتاع. ومثال الشك في السبب: الشك في دخول استمرار العثمة، يعني المرأة بقى تشكى عثمة الرجل. نعم، لا ينتفي، تبقى الاستمرار. ومثال الشك في السبب: الشك في دخول الوقت، فإنه لا يرتب عليه السبب الذي هو إيجاب الصلاة. عندك ما يسحني، لأن عدمه متيقن فلا يثبت بالشك. ومثال الشك في الشرط: الشك في الطهارة، فإنه لا يترتب عليه المشروط الذي هو صحة الصلاة، لأن عدم الطهارة هو المتيقن قبل الشك فلا يترتب. الضرر يزال، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. يعني أن القاعدة الثانية من القواعد الخمس التي تنحصر فيها فروع الفقه وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. وتندرج في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين معارضين، ومن فروعها شرع الزواجر من الحدود والضمان. ارتكاب أخف الضررين زين المعارضين متعارضين. إذا قاعدة الضرر تدخل في قاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد وما يتعلق بها من تفصيل. إذا قاعدة أخف الضررين تدخل في قاعدة الضرر يزال، دفع الضرر أكبر بارتكاب الضرر أصغر. إذا من ارتكبنا أخف الضررين علاش؟ لإزالة ضرر أكبر، ولو مع الضرر يزال. زين. ومن فروعها شرع الزواجر من الحدود والضمان. شرع الزواجر الحدود، شرع الشارع لرفع الضرر، وكذلك ضمان المتلفات ورد المغصوب مع القيام، وضمانه بالتلف والتطليق بالإضرار كل شيء ردوا كذا، والتطليق بالإضرار والإعسار. المشقة من الفروع المالكية التطليق بالإعسار، التطليق بالإضرار، هذا واضح. التطليق بالإضرار، إذا كانت المرأة تؤذي تضر زوجها وتؤذي، هذا خلاص من مما يبيح له تطليقها. التطليق بالإعسار هذا يذكره فقهاء المالكية، إذا كان الشخص معسر مسكين ما عندوش زوج مرأة وكان ميسر له الأمر بداية، ثم طرأ عليه الإعسار، ما بقاش يملك قوت يومي، ما كيلقى ما يأكل، فإنه يطلق تلك المرأة، يطلقها ويخليها ترجع للدار، ما لقى ما يأكل هو راسه ما قدر يأكل راسه، يخلي المرأة تموت من الجوع، يطلقها ترجع لداره. هذا هو التطليق بالإعسار. لذلك المالكي يجيبونه، واجب عليه يطلقها، معلومة ينفق، واجب عليه يطلقها، باش إذا بعدها الضرر هو وما اضطر شيء، المالكية واجب عليه يطلقها، لإزالة الضرر، هذا من باب إزالة الضرر. المشقة تجلب التيسير، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. يعني أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه دوران التيسير. دورانو دابا عاد رفع، دابا قول دورانو، هذا هو خبر، دابا نقول لك نتسناك تجيب لي الخبر، هو هذا. يعني أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي يدور، باقي ما جبتيش الخبر، ياك عاد ملي قلتي دورانو دابا عاد جبتي خبر. يعني أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه دوران التيسير مع المشقة، في المعنى دابا حيث وقعت، أي كلما وقعت المشقة حسا جاء التيسير شرعا، والأصل فيها قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالأخف والأقرب. ومن فروعها الأخذ، هذا مبتدأ مؤخر. ومن فروع هذه القاعدة الأخذ. ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالأخف والرخص، كجواز القصر والجمع والفطر في السفر، قال القرافي: المشاق قسمان، قسم لا تنفك العبادة عنه فلا يوجب تخفيفا لأن العبادة قررت معه، نعم، كالوضوء في البرد والصوم في الحر، وقسم تنفك عنه والصوم في الحر حتى هو فيه مشقة ولكن العبادة قررت وشرعت معه، وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام. فإن كان بعضهم قال وإن تكون خفيفة كالبرد نظم بعضهم في هذا القسم الأول بيتا، وإن تكون خفيفة كالبرد وقت أوان البرد لا. فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعا، كما إذا كان فيه هلاك نفس أو عضو، وإن كان في مرتبة التسليميات لم يعف عنه إجماعا، كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء، كما إذا قلنا السورة الثانية مثالها كالوضوء في البرد، الوضوء في البرد هذا مثال السورة الثانية للحاجية، زين، كما إذا كان فيه مرض خفيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.